بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، وكما اتفقنا في الأسبوع الماضي أن هذا الدرس هو الدرس الأخير في الفصل الأول، وسيستأنف الدرس بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة. وأحيانا تكثر أسئلة الأخوة في الأسبوع الأول هل فيه درس أو لا، أرجو أن نقول هذه القاعدة التي مشينا عليها منذ زمن ولا نزال، إلا في حالات الاستثناء إذا كانت الفترة قصيرة. إذن نستأنف إن شاء الله الأسبوع الثاني من الدراسة، أي يكون الدرس يبدأ في الفصل الثاني بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأبناءنا وأبناءكم في النجاح في الدنيا والآخرة. نكمل الآن هذا الفصل من كتاب إجارة، وأواصل مع وقفة مختصرة عن بعض آخر أخبار الصومال التي وعدتكم بها في قبل 3 أسابيع وأخرتها بسبب الأحداث. وثم أيضا اليوم نختم بدرس فيما يتعلق بالأحداث التي جرت، بدرس من القرآن عن قصة أصحاب التيه، ونقف مع ما يناسب لقص بإذن الله، وإلا موضوع التيه يحتاج إلى طرح مستقل، وبإذن الله أحاول أن أطرحه قريبا متى ما تيسر ذلك، لكن اليوم أطرح ما يناسب المقام والحال، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط بذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم. بين في أول الفصل أن الإجارة على ضربين: عقد على عين، أن تستأجر هذه السيارة أو هذه الدابة أو هذه الدار، هذه عين معروفة مشاهدة. قال: وعقد على منفعة، أي منفعة إنسان أو غير ذلك، أو حتى قد تكون دابة، بمعنى أنك تستأجر إنسانا ليعمل لك هذا العمل، يبني لك هذا الجدار، أو يخيط لك هذا الثوب، أو يحمل لك هذه البضاعة. هذه إذن على منفعة، فتختلف هذه عن تلك. فالأولى سبق معنا ما يتعلق بضوابطها وشروطها، وهذه كذلك. ولذلك قال أنه لا بد من شروطها ضبطها بما لا يختلف، يعني بما يكون يتفق فيه الطرفان ولا يكون في شيء من النزاع أو يؤدي إلى النزاع أو إلى الغرر. ثم ذكر الأمثلة كخياطة الثوب، لا بد أن تكون خياطة الثوب بصفة معينة، لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لحدثت إشكالات، وطال الثوب أو قصر أو زاد أو نقص أو ضاق أو نحو ذلك. أو بناء حائط أيضا، لا بد عن الجدار أن يكون الجدار كامل المواصفات، بكامل كما هو العقود الآن التي تعقد، ولذلك لا أطيل في هذه. نعم. ثم أيضا قال حمل، أن يحمل له شيء، نعم، يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمكان معين، فيحتاج إلى شيئين: إلى بيان ما هو المحمول، كم وزنه، كم مقداره، ما نوعه أيضا، ليس فقط مجرد الوزن، لأن بعض الناس عنده استعداد يحمل شيئا ولا يحمل شيئا آخر. نعم. وفي الوقت نفسه أيضا لابد إلى أي مسافة، مسافة قريبة أو بعيدة أو نحو ذلك. ويقع خلافات إن لم تضبط مثل هذه المسائل، والشرع جاء لفض النزاعات بل لحسم ما يؤدي إلى النزاع والشقاق والخلاف، والله أعلم. وكلام واضح، كلام المؤلف، وهو أنه يعمل به عموم الناس، لكن هم باب تأكيد هذه القاعدة، والله أعلم. وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه. إيه هذا مسألة أخرى. يقول ما تقول تخيط هذا الثوب طول يوم؟ لا، أنت تقول تخيط هذا الثوب، نعم، هم المدة فلا، لكن ما من حقك أن تقول بشرط أن لا تأخر عن يوم. نعم، قد تؤدي مثلا ثوبك إلى الغسال وتقول تغسله بحدود ساعة، نعم، أو آتي بعد ساعتين أو بعد يوم، على حسب أنواع الغسل كما تعلمون. في هناك غسل في مستعجل وهناك عادي كما يقال حتى لا يؤدي للنزاع. لكن يقول ما تقول تشترط عليك أنك تخيطه أي كل اليوم أي منفعة، فأنت في تعارض، قد ينتهي منه بساعة أو ساعتين، ماذا يفعل في بقية الوقت؟ ليس لك حق أن تفعل ذلك. أما أن تحدد مدة ينتهي فيها بالإضافة إلى طبيعة العمل فهذا لا شيء فيه، وضروري هذا، هذا بل لا بد منه إذا أراد أن يبني لك شيئا. وكثير ما يقع الآن النزاع بعدم تحديد المدة في بناء بيت، ثم تبدأ مشكلات. يكون الرجل قد تصور صاحب البيت مثلا أنه سينتهي في سنة، وقد يجد سنتين أو ثلاث، أي تعطيه الثوب أنت قد تكون مستعجل، تأتي قبل العود بيومين ثم تفاجأ ما تقول له أن تريده الآن، وأنت قطعا الحال تدل على أنك تريده تلبسه اليوم العيد، تفاجأ ويقول لك لا تعال بعد العيد، ماذا أريد الثوب بعد العيد؟ أو تكون امرأة تريد الثوب أو رجل لزواج ولم تحدد، وهي في نيتها أن تريد خلال يومين أو ثلاثة، وقد يكون عليه ضغط يقول لا أنا ما أعطي إلا بعد أسبوع، وهنا يقع إشكالات. فإذا تحديد نهاية المدة هذا مطلوب مما يحسب، لكن أراد المؤلف أنك ما تأخذ حيز كامل من الوقت مع أنه قد ينتهي في أقل منه، والله أعلم. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة، قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت. نقف يا شيخ لأن طويل النص حتى الآن دخل في موضوع مما للعلماء فيه سبقا أشرت إليه وأشير إليه، وهي أعمال القرب. يقول يشترط، شوف لاحظ السياق الحقيقة قد لا يفهم بسهولة من بعض الناس، يحتاج ضبط. يقول: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، لاحظ العبارة، وكون العمل لا يشترط، نعم، أن يكون فاعله مسلما. هو لو اختصر وقال كون العمل ليس من أعمال القرب ارتاح، نعم، ثم كما قال بعضك ثم فصل. هو يقول العمل الذي يعني يعمل في الذمة أنه يجوز أن يعمله المسلم والكافر، هذا اللي أراد أن يقول. أراد المؤلف يقول وكون العمل الذي تعقده في الإجارة في المنفعة يمكن يعمله مسلم أو كافر، مثل العلاج، مثل بناء الجدار، مثل خياطة الثوب، هذا كله يمكن يعمله المسلم أو الكافر. أما إذا كانت من الأشياء التي لا يجوز أن يعملها إلا المسلم كتعليم القرآن كما ذكر وتعليم الفقه وغيره، فهذا قال لا يجوز، هذه أعمال القرب. وكأنه يقول أما إذا كانت مثلا كالرياضيات أو الحساب أو اللغة أو غير ذلك يمكن أن يعملها الكافر فلا حرج في ذلك. يعني هنا الفرق بين أمره، لأن الكافر لا يمكن يعلم القرآن ولا يعلم الحديث، نعم، وغيرها من أعمال القرب. فالقرب هي الأعمال التي يصبح تقرب بها إلى الله جل وعلا، الكافر لا قربة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما ليس لهم شيء مهما عملوا مهما فعلوا، ولا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما من الدهر نعم ربي الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أعمال القرب هي التي يتقرب بها المسلم إلى الله. المؤلف أخذ من هذه القاعدة أن الأعمال التي لا يعملها إلا مسلم قربة لله لا يجوز أن يعقد عليها الإجارة. هذا كلام الذي مشى عليه في المذهب، ثم جاء بالحديث هذا الذي رواه أبو داود، قال عنه الشيخ الألباني صحيح، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح وقيل حسن هذا الحديث. ثم ذكر الحديث الآخر أيضا دليلا، إن في حديث أبي بن كعب قال عنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله صحيح، لكن قال الفريابي إسناد ابن ماجه ضعيف، إسناد ابن ماجه الموجود معنا ضعيف، لكن له شاهدان عند البيهقي والدارمي عند أبي داود، وعن عبادة بن الصامت عند أبي داود وهي صحيحة. فهو اتفق مع الشيخ الألباني أن الحديث صحيح، لكن ليس كما يفهم من هنا برواية ابن ماجه، رواية ابن ماجه قال ضعيفة، إنما هناك طريقان أو شاهدان عند البيهقي والدارمي هما الذي يقول عنه صحيح. فاستدل على ذلك المؤلف بأن كل هذه الأعمال يعني مثل الحج نعم وقال والقضاء وكلهم قال ما لا يقع إلا قربه يعني فلا يجوز أخذ الإجرة عليه وقطع. وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور بعبارة أدق، ولا ستأتي رواية أخرى من المشهور من المذهب. فنكمل ثم أعود أختصر الموضوع بشكل آخر بتفصيل العلماء رحمه الله. وذكر هذا الدنيا حتى قال بعضهم كرهها، وكرهها عند بعض الفقهاء يقصدون كراهة التحريم، لأن سياق المؤلف لا هنا ساقها في الدليل على التحريم. فإذا قال بعض الفقهاء من المتقدمين كره قد تحمل على الكراهة، كراهة التنزيه، وقد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم. نعم. وعنه يصح وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال أكره أجرة المعلم إذا شرطه. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه، فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح. إذن عندنا ثلاث مسائل في عبادات محضة كالصلاة والصيام، أحد يؤجل أحد يصوم عنه ولا يصلي عنه، نعم هذا لا يجوز بلا خلاف. ومقابلها أن الأعمال التي يجوز أن يعملها الكافر، التي يجوز أن يعملها الكافر حتى لو كان بناء المسجد، حتى لو كان بناء مسجد، قال هذه لا حرج فيها بلا خلاف، أيضا جائزة بلا خلاف. أصبح الإشكال في الأعمال، أعمال القرب المتعدية كتعليم القرآن وتعليم الفقه وغيرها، تعليم الحديث، هذه أعمال قرب لأن قربة إلى الله جل وعلا لكنها متعدية. العلماء اختلفوا بذلك على عدة أقوال، المؤلف اختصر الخلاف هنا. أما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال لا يجوز الاستئجار على ذلك، لأن هذه الأعمال مختصة بتعلم القرب، تختص فاعلها من أهل القرب، نعم، كتعليم القرآن والحديث والفقه. ودل على ذلك أينام أنه يقول لا يجوز أن تخرج هذه العبادة أو هذه الأعمال عن أن تكون لوجه الله جل وعلا، فمنعها أبو حنيفة واستدل بهذا الحديث الذي مر أو هذا الحديث الذي مر معنا أو هذه الأحاديث التي مرت معنا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وكذلك حديث أبي بن كعب علمت رجلا القرآن. أما الشافعي أو الشافعية والمالكية فقالوا يجوز أخذ الإجرة على ذلك، لأن ذلك له جانبان، جانب تعبدي للإنسان وجانب متعدي بنفع الآخرين. فأنت عندما تقرأ القرآن أنت لنفسك فإن هذا جانب تعبدي لك، وعندما تعلم الناس القرآن فهو جانب ففيه نفع للآخرين، تعليم للآخرين. ولذلك قال لا حرج في هذا، لكن بناء على هذه القاعدة أنه يحرم أن يؤتى بقارئ يقرأ على وجه التعبد، ليس هناك نفس، كما يحدث الآن مع كل أسف وناس يأتون بناس يقرأون في بيوتهم في رمضان، هذا نفع غير متعدي، قال ليس فيه تعليم، يقول للبركة أو أشد منه وهو من البدع أن يؤتى بقارئ يقرأ عند الأموات كما في بعض الدول، إذا مات الميت وفي العزاء يأتون بمن يقرأ القرآن، هذا لا يجوز أصلا. هو جمع بين بدعة وأن قربه لا تتعدى في هذه الحالة، قربه لا تتعدى، مع أنه أضاف إلى ذلك هذا الجانب أنها بدعة. أما إذا كان يعلم القرآن ويعلم الحديث فهذا لف متعدي، هذا هو القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو الرواية الثانية التي في مذهب الإمام أحمد، يعني المذهب أيضا على قول أبي حنيفة كما قالوا، يعني قول أبي حنيفة قولا واحدا وهو الأصل في المذهب أو المشهور في المذهب، لكن قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه بشرط الحاجة، بشرط الحاجة، الحاجة للاثنين، للمعلم أراد يقول وللمتعلم أيضا، أنه أراد بها نفع متعدي. وهذا القول أنه هو القول الراجح، هذا القول أنه يجوز هذه الأعمال أن يؤخذ عليها أجر لأدلة كثيرة سبق أن ذكرتها في أول الدرس، في قبل درسين أو ثلاثة في أول الباب، منها هذا الحديث الصحيح في البخاري حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، فهو واضح وصريح في هذا الأمر. أما حديث الأول واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا أفضل، يدل على الأفضل وعلى الأكمل وعلى المندوب. نعم، وكذلك الحديث الآخر قال أولا للعلماء فيه كلام في صحته ولا يعارض لما في صحيح البخاري. نعم، فإن صح فإنه يحمل محامل أخرى وقد يكون منسوخ إلى غير ذلك من أبواب الحمل، أولا تأكد من صحته، ثم إذا ثبتت صحة الحديث أنه يحمل على أنه قد يكون منسوخ. أما في حديث البخاري فصحيح، خاصة أن ما في البخاري جاءت أدلة كثيرة تؤيده، منها الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، هذا واضح تماما على أن يعلمها سورة كذا وكذا، وهذا أيضا حديث متفق عليه، أو أن يعلمها بعض سور القرآن وعدها وفي بعض الروايات 20 آية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصداق، والصداق مقابل كما تعلمون، أن يعلمها ما معه من القرآن. نعم، أنكحتك إياها على ما معك من القرآن، وجعل الحديث وهو الصحيح بألفاظ متعددة كلها تصب بهذا الاتجاه، أنه جعل الصداق تعليم القرآن، لأنه ما عنده شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وذهب للبيت عدة مرات هذا الصحابي في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أعرض عنها قال يا رسول الله أنكحني إذا لم تكن زوجنيها إلا نفسها فيها حاجة، فقال ماذا عندك؟ حتى بدأ يعرض وقال لا عندي إلا قميصي، قال ما ينفع قميصك إذا لبسته إياها تبقى أنت بدون قميص، إذا لبسته هي تبقى بدون قميص، وإن لبسته فهو ليس لك، فزوجه في النهاية على ما معه من القرآن، وهذه أجرة ولا شك في ذلك، هذا واضح أنه نوع من الأجرة. أيضا قال من اللبير، وإن كان البعض يجعل هذا من باب الجعل وليس من باب الأجرة، لكن قال هو نوع من الأجرة. إذا هذه الأدلة كلها تؤكد على مشروعية وجواز أخذ الأجرة على النفع المتعدي ولو كانت من أعمال القرب، أما إذا كان نفعا غير متعدي فلا يجوز، إذا كان نفع غير متعدي فلا يجوز، وإن كان نفع متعدي فيجوز، وحتى يمكن يجمع الإنسان بين نيته، لأن بعض العلماء قال إذا أخذ أجرا ليس له شيء، ولكن فيه نظر هذا الكلام، إذا الإنسان احتسب الآن التدريس أو تعليم في حلقة وأراد أن يأخذ فلا حرج، وذكر العلماء من ذلك الغنائم، الغنائم سماه النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا ثلثي أجورهم فسماه أجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم مجاهدون في سبيل الله ولم يقصد الدنيا، لأن كنا نقول للإنسان لا إذا علمت القرآن لا يكون قصدك تقرأ القرآن إنما قصدك الدنيا، هذا ما يجوز، بل قد يكون أشد، كما ذكر شيخ الإسلام لما فصل في النيابة في الحج والتوكيل في الحج هل يجوز الأخذ؟ قال من حج ليأخذ فلا يجوز، يعني من حج ما يريد إلا المال فلا يجوز، هذا آخر ما وصل إليه شيخ الإسلام في هذا الأخذ، ومن أخذ ليحج فيجوز، إنسان يقول أنا أريد أخذ وكالة وأخذ فلوس لك حتى أحج، لأن في أعمال لي ليست للذي حجيت عنه كالصلوات في الحرم كالعبادات في الحرم، هذه ليست لمن حج عنه، يعني أنت إذا وكلت إنسانا حج ميت أو عاجز على خلاف العلماء وتفصيلاتهم فإن له الحج، له الحج، لكن أعماله الأخرى من صلاته في الحرم، من العبادات، من غيرها، من القرب، هذه له هو. فبعض الناس يقول أنا ما أستطيع الحج، إذن سأخذ حجك كما يقول. فهو إذن أخذ ليحج، هذا يقول شيخ الإسلام لا حرج فيه. أما من حج ليأخذ ما لقف إلا الدنيا فلا يجوز. وهذا الذي يقول، لذلك يفسرون قوله تعالى في آخر آيات الحج في سورة البقرة أنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له الآخرة من خلاق، هذا أراد الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا. ما منع أن يأخذ الدنيا وقبلها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في البيع والشراء لا حرج وإن كان إنسان حاج. أما أن يقصد بهذه القربة مجرد المال فهنا بالعكس، بدل أن ذكر بعض العلماء شرط أقول لا، هذا لا يجوز. فالذي يعلم الحديث يعلم الفقه لا بد من استحضار النية الطيبة ويأخذ الأجر ولا حرج في ذلك، يكون في التربية يكون في غيره والله أعلم. فهذا الجانب فيما يتعلق بالراجح، وهذا ما ذكر شيخ الإسلام وهو يتوافق بالجملة مع مذهب الشافعي والمالكية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الراجح والله أعلم. يبقى مسألة، فقال يجوز أن الكافر يبني المسجد. نعم، لأن المقصود البناء. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لك لا بد أن يشرف عليه المسلم حتى لا يخون، حتى لا يخون. ووجدنا بعض المساجد وقفت على بعضها بناها شركات غير مسلمين، نعم، وضعوا فيها بطريق الحديد صلبان والناس يصلون فيها من سنوات ما علموا عنها. فهذا أحيانا إشكال، أن لا يؤتمن الكافر دائما، أحيانا قد يكون أمين وقد لا يكون أمينا. يأتي مسألة أخرى، طيب هل يجوز الكافر أن يبني مسجدا للمسلمين يتبرع به؟ كافر. الشيخ قال لا حرج في ذلك بشروط. الشيخ محمد، أول أن لا يكون فيه منه، أن لا يكون له غرض سيء كمسجد الضرار. مسجد الضرار لما بناه المنافقون وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتتح ويصلي فيه، نعم، وهو ذكره العلماء من أدلية مشروعية افتتاح المساجد، فلم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه كافتتاح للمسجد، لكنه منع منه لأنه لا تقوم فيها أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمنع لأن مسجد الضرار يريدون التفرقة ويريدون الإرصاد ويريدون كما في سورة براءة كما تعلمون. إذن الكافر إذا بنى مسجد إن كان مجرد لنفرض في بلد من بلاد اللي فيها نصارى ومسلمين يعرفون نصرانيا كريما ولا يعرف عنه عداء للإسلام ظاهر، إنه مجرد أنه كافر أو نصراني فلا شك أن هذا نوع من العداوة، ثم بنى للمسلمين وهم فقراء مسجد، نقول إذا لا يعرفون أن له أغراض تتعلق بدينه أو دنيا فلا حرج في ذلك. دينه يعني ما نقول بدنيا، لأن دنيا قد يريد السمعة قد يريد، فلا حرج في ذلك. فالشيخ فصل في المسألة وتفصيله أرى أنه صحيح لا شك، وإن كان ليس من حقي أن أقول أرى بعد كلام الشيخ رحمه الله، لكن أقول واضح في هذه المسألة. فحتى لو كان كافرا بشرط أن لا يكون له غرض سيء، والمنافقون كانت لهم أغراض وهم لا شك كفار وإن كان ظاهرهم الإسلام ويعاملوا معاملة المسلم، لكن لما كانت لهم أغراض المحاربة والتفريق والإرصاد، وما أكثر مساجد الضرار اليوم، بل بعض مساجد قد يبنى مسجد من بعض المسلمين ويكون من مساجد الضرار. هناك مؤتمرات إسلامية تقام هي ضرار، هناك أعمال تدفع باسم مشاريع الخير هي ضرار. ولذلك موضوع مساجد الضرار بعض العلماء يكتبون فيه ليس باسم المسجد، أي كل مشروع، كل مشروع إسلامي لكن له أغراض غير إسلامية من الحسد أو البغضاء أو التفريق أو الحزبية أو غير ذلك، فيجب أن تهجر وأن تقاطع حتى لو كان مظهره إسلاميا. فإذا كان المسجد وهو مسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه وهدمه وأن لا يقوم فيه، لا تقوم فيه أبدا، فما بالك إذا كان أقل من مسجد. هناك مؤتمرات ضرار، هناك مساجد ضرار، هناك بيوت ضرار، هناك صحف ضرار، حتى لو كان بعض مشاريعها أو مظاهر أنها إسلامية. فالمسجد هذا مسجد يصلى ويقام فيه ويؤذن فيه، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم منه. والحديث عن مساجد الضرار خاصة في عصرنا الحاضر كثيرة جدا، ولذلك أنصح بقراءة بعض ما كتبه بعض المفسرين حول هذا الموضوع وبخاصة سيد رحمه الله في الظلال. فإذا نقول إذا جاء كافر وبنى مسجدا ولا نعرف أن له أي غرض سيء وهذا وارد وممكن وواقع فاستحيل لا حرج في الصلاة فيه والله أعلم. وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقية اللبيغ على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريكم أنها رقية ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا النسائي. ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. الآن هذا تفصيل آخر جميل ذكرناه. أولا بيّن أن الجعالة تختلف عن الإجارة فهي أوسع وجعل قضية اللبير من الجعالة والعلماء بعضهم جعلها من باب الإجارة ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال هناك ما يؤخذ من بيت المال مثل عندنا الآن الإمام الأئمة والمؤذنون يأخذون بيتنا للمسلمين هذا لا يدخل في المنع لأنه بنى مشى على المذهب لعدم جواز الأذان والإقامة الأذان والصلاة يعني المؤذن والصلاة بأجارة لكن قال ما يدفع بيت المال فلا يعد أجرة الحقيقة إنما هو عطاء ومكافأة وهذا قدرته الدولة فيختلف عن غيره في هذه المسألة والله أعلم. وذكر العلماء من ذلك ما يكون أوقاف بنيت أوقاف ريعها على أئمة المساجد وعلى المؤذنين في المساجد وعلى غير أيضا المدرسين كل هذا لا حرج فيه. ويدخل طبعا باب أولى ذلك حتى على القول في المذهب أنه لا يجوز في أعمال القرب قال كل شيء من أعمال القرب إذا كان من بيت مال المسلمين فإنه جائز لا يدخل في المنع السابق إنما كان يقصد المماكسة تعال كم تؤجرني أصلي نعم كم تؤجرني أصلي بالناس أو أم الناس أو أن أؤذن هذا هو الإشكال. أما هذا يأتي لعمل ومكافأة ولذلك ما تسمى وظائف. الآن عندنا لا تندرج بالمناسبة تلاحظون الآن أن الدولة لا تندرج عندها الإمامة والأذان في باب الوظائف الرسمية نعم ولا تدخل ولا تتعارض يعني الآن الموظف ممنوع أن يعمل بوظيفة أخرى ممنوع رسمية إلا استثناءات لأفراد بينما الإمامة والأذان لا حرج فما جعلوها من الوظائف. ثم أيضا ليس فيها تقاعد فقط فيها نهاية خدمة كما يقولون ويعطون ليس فيها تقاعد واسمها أيضا مكافأة ولا تدخل في كثير من قرارات الدولة التي تصدرها للموظفين لا يدخل فيها ما يتعلق بالأذان وبالإمامة والأذان ونحو ذلك. إذن هي عطاء ورزق من بيت مال أو رزق كما لفظ الشيخ وكلاهما صحيح إنه رزق من بيت مال المسلمين بل قال يجب على ولي الأمر أن يقيم مصالح الناس لأنه لم يوجد إمام ومؤذن ضاعت المساجد نعم وهذا يحدث كثيرا. أو كان نقول مثل ذلك من أوقاف عدة نعم لإعطائه الناس فلا تدخل باب الإجرة إنما تدخل من باب العطاء والله أعلم هذا على القول كما قلنا بعدم جواز ذلك والله أعلم. أخيرا يقول المؤلف وأيضا أن هذا لا يقدح بالإخلاص وإلا لما استحقت الغنائم هذا صحيح يعني أنه يمكن أن يكون مخلصا وصادقا ويريد الإمامة ودفع الناس فيكون إمام يأخذ لكن بعض الناس لا قد يقدح في إخلاص بعض الناس يقول أنا ما أخذت المسجد إلا من أجل لاحظ من أجل الدنيا هنا يخشى عليه في فرق أيها الأخوة. والأسمحوا لي أن أقول هذه الأيام كثرة هذا النوع قد يكون إنسان لا يحافظ على الصلاة ولما أصبح إمام أو أصبح مؤذنا بدأ يحافظ وإذا ترك الإمام والأذان رجع لحالته السابقة وبينه وبين الله هذه أعمال قلبية أنه ما صلى قربه لله فرق بينه وبين شخص يقول أنا خدت أن أكون إماما أو مؤذن ليحافظ على الصلاة ولأنفع الناس ولأبكر المسجد المؤذن يقول هذا يشجعني على التبكير للمسجد وعلى قراءة القرآن وعلى التعبد يختلف عن الإنسان له كأن أجره تماما لا يلبيها وجه الله جل وعلا. والله هو المطلع على القلوب وكل واحد منا عليه أن يتقي الله جل وعلا. نعم ما لأنه كما ورد في بعض الأحاديث أنه من طلب علما مما يرد بوجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نعم اللي يطلب العلم لا يريد وجه الله في فرق طال الإنسان أدخل كلية الشريعة وأتعلم وأخذ مكافأة وأخرج وعلم الناس وأربيهم لا حرج في ذلك حتى لو أخذ وظيفة وأخذ مكافأة وأخذ بدل لا حرج. وآخر يقول لا أي أكثر يعطي خريج الشريعة ولا خريج الهندسة فيبدأ يوازن ما نقص ليس له غرض إلا الدنيا فقط. هذا هو الذي قد ينطبق عليه الحديث ويخشى عليه. فكل إنسان عليه أن يتق الله ويراجع نيته في هذا الأمر وإلا قد يهلك في الحقيقة. أما كونه جمع بين الأمرين فلا حرج. لا شك أن الإنسان لما يتعلم ويريد ما يتعلق في تأمين وظيفة الله كلمة التأمين فيها نظر لكن أقول أن يوجد مصدر رزق الله مباح فلا حرج في ذلك. لأن بعض الأخوان من الوراء يقول لا أنا دخلت كلية الهندسة مع الحب للشريعة حتى لا أكون أنطبق عليه الحديث. لا يا أخي الكريم نقول صحح نيتك صحح نيتك مقصد بهوجه الله وأنك تطلب العلم الشرعي وتنفع المسلمين وتعلم المسلمين وخذ وهذا الأجر تأخذ أبرك وأفضل مما ربما يأخذ غيره. كما نقول أيضا لطالب في الهندسة والطب أيضا أحسن نيتك أنك تريد نفع الأمة ليس مجرد الدراهم والدنانير. لكن الفرق بين الاثنين الذي يدخل كلية الطب أو الهندسة أو العلوم حتى لو كان يريد الدنيا لا حرج عليه لا يأثر. هذا الفرق بينما الذي يدخل كلية الشريعة وغيرها وأمثالها لو ما أراد إلا الدنيا فإنه يأثم. نعم هذا الفرق بين المسألتين وكل منا يراجع نيته بينه وبين ربه حتى لا يلقى الله جل وعلا وقلصه. يبقى كلام المؤلف نعم أنه قد لا يؤثر على الإخلاص بل قد يزيد في الإخلاص لكن هل ينقص الأجر؟ نعم ينقص الأجر. فرق بين إمام يقول أنا أصلي بمكافأة وإنسان لا يقول أنا ما أخذ مكافأة. حدثني أحد الأخوة أن والده رحمه الله صلى 30 سنة في الحرم لم يأخذ الحرم المدني وتوفي الرجل رحمه الله لم يأخذ ريالا واحدا رفض أن يأخذ. وهناك أئمة فعلا في الحرمين لا يأخذون وأئمة مساجد لا يأخذون. لا شك أن هؤلاء أكمل أجرا. ما الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. لا حسنا حتى أجره نعم وإن كان العجل قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخرة إلا تعجلوا ثلثي أجورهم. نعم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم أو أجرهم. فإذا كان في الجهاز الذي يغنم أقل أجر من الذي لا يغنم فكيف إذا كان باختيار الإنسان؟ إذا كان هذا قد يكون باختياره أصلا الهزيمة في المعركة ليس باختيار الإنسان ومع ذلك إلا تمت أجوره. بينما الإنسان أن يأخذ مثل هذه الأعمال لتدريس القرآن أو لإمامة المساجد أو درس في حلقة أو غير ذلك لا شك أولا أنه يقول عمله ليس في عمله أي خلاف بين العلماء. هذا مقصد الحقيقة أن تعمل عملا تخرج من الخلاف فهذا أكمل. ثانيا لا شك أن في قربة أنك تتخلص من الدنيا وأعراض الدنيا. بينما الآخر لا يأثم في القول الذي رجحناه لا يأثم ما دام يريد هذا وذاك لكن لا نقول إنه أن أجورهم سواء لا يقال بهذا. وهذا الحديث حجة حديث عبد الله بن عمر في الجهاد في سبيل الله حجة عليهم تعجلوا ما قالوا نصف ثلثي أجورهم. نعم لأنهم سلموا وغنموا والآخرون كذلك. فإذا كان باختيار الإنسان يكون أرفع الإنسان والله أعلم. نقف عند هذا الحد وانتقل لموضوعات أخرى وإن شاء الله نواصل. ولذلك قاعدة ذكرها لي الشيخ فهد حفظه الله أن في آخر كل درس يذكر التاريخ يذكر أحدنا تاريخ بدء الدرس حتى ما يقع عنده إشكال لأن الإنسان ينسى. إما أن نضع القاعدة ثاني أسبوع الدراسة أو يضع التاريخ. أنا لا أذكر الآن بالضبط متى سيكون ثاني أسبوع ماذا يوافق يوم الأحد والله أعلم.